بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم، قال الشارح رحمه الله تعالى: صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة عليهم السلام. هذا الفصل اشتمل على إيراد أدلة فيها إثبات عدة صفات، وهي صفة العفو، واسم الله عز وجل العفو، والمغفرة، صفة المغفرة، واسم الله إيش؟ الغفور، وصفة الرحمة، وصفة إيش؟ العزة، وهي مشتقة من والعزيز مشتق من العزة، إثبات صفة العزة لله عز وجل. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 4 آيات في صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة. فالآية الأولى في العفو والقدرة، قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني إن تفعلوا خيرا فتبدوه، أي تظهروه للناس، أو تخفوه يعني عن الناس، فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء. نعم، إن تبدوا خيرا أو تخفوه فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه، يجازيكم به ولا يخفى عليه، عملتوه في الظاهر أو عملتوه في الخفاء والسر فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالكم. وفي الآية الثانية: إن تبدوا شيئا أو تخفوه، هنا شيئا عام من قوله إيش؟ هنا إن تبدوا خيرا أو تخفوه، هنا خص الشيء بالخير، وهنا عام يشمل كل شيء تخفوه خير أو شر. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله بكل شيء عليما، فإن الله كان بكل شيء عليما، وهذا أعم يشمل الخير والشر وما ليس بخير وما ولا شر، ولكل آية مكانها ومناسبتها لمن تأمل. وقوله تعالى: أو تعفو عن سوء، العفو هو التجاوز عن العقوبة، فإذا أساء إليك إنسان فعفوت عنه فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، ولكن العفو يشترط للثناء على فاعله أن يكون مقرورا بالإصلاح، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. معناه بعض الناس قد يعفو لكن لا يصلح، يستمر بيش، هو ما يقيم عليك العقوبة لكن يكلم هذا ويشتكي ويتكلم عليك بلسانه ويفعل، عرف الآن، ربما أسأت إليه بما يترتب عليه حد أو جناية مالية أو كذا، غرامة، فيعفو لكن ما يصلح، يتكلم ويؤذيك بالكلام ويطعن فيك، فهو عفى عنك نعم ماديا وعن القصاص والقود لكن ما زال يتكلم، فهذا ليس من الإصلاح. قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وذلك أن العفو قد يكون سببا للزيادة في الطغيان والعدوان، وقد يكون سببا للانتهاء عن ذلك، وقد لا يزيد المعتدي ولا ينقصه. فإذا كان سببا، للزيادة في الطغيان كان العفو هنا مذموما، وربما يكون ممنوعا، مثل أن نعفو عن هذا المجرم ونعلم أو يغلب على الظن أنه يذهب فيجرم إجراما أكبر، فهنا لا يمدح العافي عنه بل يذم. على سبيل المثال يا إخوان، العفو الذي ليس في محله ويعتبر عفوا مذموما، العفو عن الرافضة وعن الحوثيين وعن جماعة الجهاد القاعدة. فمثلا الدولة قاتلت في الحرب الأولى وكان عندها أسرى نحو 400 أو 4000 بهذا العدد، فعفى عنهم الرئيس في تلك الفترة عند أن كان ولي أمر البلاد، فالعفو ذاك ما كان جائز شرعا ولا يصلح، لأنهم خرجوا أفسدوا أكثر، فهذا العفو ليس من الإصلاح وليس محمودا عند الله عز وجل، بل هو مذموم، لأنه لم يظهروا توبة أبدا. أيضا مجموعة مثلا من جماعة الجهاد والتكفير في السجن، فإذا فعفى عنهم المسؤول أو ولي الأمر خرجوا وفجروا ودمروا، هذا عفو لا يجوز، لأن العفو هذا مترتب عليه مفاسد فلا ينبغي. قال: وقد يكون العفو سببا للانتهاء عن العدوان بحيث يخجل ويقنع، ولذلك ينظر إلى القرائن، يعني كل بمصلحته، لا ينفى العفو ولا يعمل به. فإن رأى الولي الأمر أو الرجل العافي أن المصلحة كائنة أو حاصلة حصولا متيقنا في العفو عمل بالعفو، وإن رأى أن المصلحة الراجحة في عدم العفو لا يعفو ويبقي على من عليه عقوبة حتى لا يخرج، فيترتب على ذلك مفاسد كما حصل. وقد يكون العفو سببا للانتهاء عن العدوان بحيث يخجل ويقول: الذي عنه يمنع عليه مرة أخرى ولا على أحد غيره، فيخجل أن يكون هو من المعتدين وهذا الرجل من العافين. فالعفو هنا محمود ومطلوب، وقد يكون واجبا، إنما العفو يكون لمن كان له دين يردعه. أما الرافضة فلا ينفع معهم العفو، ولا ينفع معهم الصلح، ولا ينفع معهم ماذا حفظكم الله؟ المهادنة، لأنهم يكنون الحقد والبغض عن تدين وزندقة وإلى آخره. قال: وقد يكون العفو لا يؤثر لا ازديادا ولا نقصانا، فهو أفضل، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. وهنا يقول تعالى: أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني إذا عفوتم عن السوء عفى الله عنكم، ويؤخذ هذا الحكم من الجواب: فإن الله كان عفوا قديرا، يعني فيعفو عنكم مع قدرته على الانتقام منكم. وجمع الله تعالى هنا بين العفو والقدير، العفو والقدرة، لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة، أما العفو الذي يكون عن عجز فهذا لا يمدح فاعله لأنه عاجز عن الأخذ بالثار، وأما العفو الذي لا يكون مع قدرة فقد يمدح لكنه ليس عفوا كاملا، بل العفو الكامل ما كان عن قدرة. ولهذا جمع الله تعالى بين هذين الاسمين العفو والقدير، فالعفو هو المتجاوز عن سيئات عباده، والغالب أن العفو يكون من ترك الواجبات. قال: ها؟ فالعفو هو المتجاوز عن سيئات العباد، عن سيئات عباده، والغالب أن يكون عن ترك الواجبات. قال ابن الأثير: العفو فعول من العفو، وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصله المحو والطمس، وهو من أبنية المبالغة. انتهى من النهاية في غريب الحديث، المجلد الثالث، صفحة 65 و200. طيب يا أخوان، العفو فعول من العفو، كما قيل: ضروب بنصل السيف سوق سمانها، يعني يصف رجل كما سيأتي معنا يمدحه، ضروب أي كثير الضرب، لأنهم قبل أن يذبحوا الناقة يضربون بسيفها ساقها حتى تبرك وتهيأ للذبح أو للنحر. فقال: ضروب أي كثير الذبح للضيوف، مبالغة من أبنية المبالغة. قال: العفو فعول من العفو، وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصله المحو والطمس، وهو من أبنية المبالغة. قال: والمغفرة عن فعل المحرمات، والقدير ذو القدرة، وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز، وهذان الاسمان يتضمنان صفتين وهما العفو والقدرة. أما العفو فهي من صفات الأفعال، وتضمنت اسمان أيضا، لكنها عند المعتزلة تعرفون أنهم لا يثبتون حقائق الأسماء والصفات، بل يثبتون ماذا؟ لوازمها المعتزلة. فالعفو أيش؟ يعني أنه يتجاوز ولا يعذب عباده، لا أنهم يثبتون العفو، صفة العفو صفة لله عز وجل قائمة به يفعلها من صفات الأفعال. طيب، وأما القدرة أيضا نفس الأمر، ينفون صفة القدرة، وأيضا يؤولونها بمعنى النعمة أو بمعنى ماذا لازمها. أما الأشاعرة فيثبتون إيش؟ والماتريدية فيثبتون صفة العفو والقدرة بمعنى إيش؟ الإرادة. بالنسبة للعفو بمعنى إرادة التجاوز وعدم عقاب العصاة أو كذا. وأما القدرة فهم يثبتون صفة القدرة لا لأن القرآن والسنة أثبتاها ولكن ثبتت بالعقل والتخصيص، عرف الآن؟ فهي من جملة القدرة من ضمن الصفات السبع الذي نظموها بقولهم حي عليم، ماذا؟ حي عليم قادر، حي مريد قادر، علام له السمع والبصر والكلام. فالقدرة يثبتونها بالعقل. قالوا لماذا؟ قالوا لأن التخصيص المخلوقات وكذا وإيجادها لا بد من أن يكون الخالق قادرا، وأنه وضع الشمس في مكان كذا والقمر في كذا والأرض على كذا يدل على صفة القدرة وأن الله قادر أن يفعل هذا الفعل. فهم ما يأخذون صفة القدرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذونها من العقل، فبئس الدليل وبئس المدلول. قال الآية الثانية في المغفرة أي في إثبات صفة المغفرة وصفة الرحمة، قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك أن مصطح بن أثاثة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكر، وكان ممن تكلموا في الإفك، يعني تكلم في من؟ في عرض عائشة. وقصة الإفك أن يعني خلاصتها أن قوما من المنافقين وعلى رأسهم من يا إخوان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله، تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها، وليس والله قصدهم عائشة، لكن قصدهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدنسوا فراشه وأن يلحقوه العارة والعياذ بالله، يعني يصفوه بالدياثة وأنه رجل ما عنده غيره، وإذا ماذا ولكن لما صعب عليهم الطعن في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا بالطعن في فراشه وفي شرفه. وإلا قد ذكرنا يا إخوان من فضل الله عز وجل في كتابنا كف الأوباش المفترين عن الطعن في أمنا عائشة أم المؤمنين، إبطال أقاويلهم وإقامة الحجة على أن عائشة رضي الله عنها بريئة من هذا، مع أنها مبرأة، لكن من باب إقامة الحجة عليهم ذكرنا عدة صفات يعني تدعو المرأة إلى أن تفعل الفاحشة. ذكرنا منها أن يكون الرجل الذي طمعت بعمل الفاحشة معه جميلا، وهل هناك أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يكون الرجل غنيا أو ثري أو كريما، وهل هناك أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدعو عائشة إلى ذلك؟ وأن يكون الرجل شجاعا، وهل كان هناك أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأن يكون تكون المرأة غير محبوبة عند زوجها فتبحث عن البديل. وعائشة كانت من أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أحب الناس، حتى كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها. أذكرنا أن مما يدعو المرأة إلى الوقوع في الفاحشة زوجكم بفن يقدركم بشرة. وقد جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا نتحدث أنه أوتي قوة 30 رجل أو أكثر من ذلك. إذن فما يوجد من ناحية الأمور الواقعية أو ما يسمى العقلية ما يدعو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى شيء من هذا مما رميت به. طيب، إضافة إلى ذلك قد برأها القرآن أيضا أن كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن المعاشرة معها والمداعبة لها ويفضلها على سائر نسائه، فما كان هناك شيء يدعوها أيضا أن المرأة تبحث عن الكبراء من أجل الشهرة كما ذكرت هي في الحديث، وذكرت ذلك الحديث في ذلكم الموضع. وأن النكاح كان في الجاهلية على 4 أنواع، منه أن المرأة ترى رجلا فارسا أو رجلا كبيرا في قومه فتذهب تستبضع منه من أجل يأتي ابنها ماذا كبيرا في قومه يطلع لأبيه، والرجل زوجها قد يكون موافقا، وهذا نكاح من أنكحة الجاهلية الذي جاء الإسلام بإبطاله وإهداره وتحريمه. فعائشة رضي الله عنها كيف تبحث عن قوم والنبي صلى الله عليه وسلم ليس ملكا من أملك الدنيا، بل أرفع، بل هو رسول رب العالمين وخاتم النبيين، فهو ملك ملوك الدنيا، ملك الملوك، لأنه كان يبعث إليهم ويدعوهم إلى الإسلام، فإذا أبوا هددهم وقاتلهم، إذن هو أرفع منهم صلى الله عليه وسلم. فما الذي يدعو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه؟ إذن فبجانب ما جاء في القرآن والسنة من براءتها والواقع، أيضا يعني حالتها وحياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن هذا لا يخطر على من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن عائشة رضي الله عنها تبحث أو تفعل هذا الأمر الفظيع. ولكن الله ولله الحمد فضحهم وقال: والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، وهو عبد الله بن أبي بن سلول. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهو يا أخوان عبد الله بن أبي بن سلول إمام من؟ إمام المنافقين في جهنم في الدنيا وفي جهنم، وأيضا إمام الرافضة في جهنم، هو وأبو لؤلؤ المجوسي وعبد الله بن سبأ اليهودي. هؤلاء الثلاثة بالنسبة للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم في عائشة وفي شرفها وفي حفصة، فإمامهم عبد الله بن أبي بن سلول، وبالنسبة للمجوسية والحقد على الإسلام والزندقة فإماماهم عبد الله بن سبأ اليهودي عليه لعنة الله، وأبو لؤلؤ المجوسي الخبيث المجرم. هؤلاء إماما الرافضة، ثلاثة أئمة للرافضة في جهنم يحشرون معهم في يوم القيامة أعافانا الله من الإجرام. قال: تكلموا فيها، وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون، وتكلم فيها نفر من الصحابة رضي الله عنهم معروفون بالصلاح، وهذا من باب الفتنة، ويعني الشيطان يستزل بعض المؤمنين في كل عصر وفي كل مصر. ومنهم مصطح بن أثاثة، فلما تكلم فيها وكان هذا من أكبر القطيعة، قطيعة الرحم أن يتكلم إنسان في قريبه بما يخدش كرامته، لا سيما وأن ذلك في أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ليست أيضا قريبته وله رحم منها لأنه ابن خالة أبيها، بل هي زوجة رسول رب العالمين. يا أخوان، أنا ذكرنا أن هذا في الكتاب كف الأوباش المفترين، أن هذه فتنة ابتلاء محض، وإلا سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم الله أراد أن يمضي أمره ويبتلي عائشة ويفضح المنافقين ويرفع قدر نبيه وقدر أم المؤمن عائشة، وأراد أن تذكر تتلى فيها آيات إلى يوم القيامة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولة لولا أن الله قدر وأراد ما يريد يفعل ما يريد، وإلا قال قولا في آخر الأمر كان لو أراد الله عز وجل أن يقوله لقاله في بداية الأمر: يا معشر الأنصار كذا، من يعذرني من رجل يقول في يعني بلغ من أذاه في أهلي، والله ما علمت من أهلي إلا خيرا. شوف، ما علمت من أهلي إلا خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الله عز وجل أن يبتليه ويبتلي أم المؤمنين ويفرح المنافقين، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عند عائشة شيء، وعائشة كانت قادرة لو ألهمها الله عز وجل وأراد أن يفصل في الأمر في بدايته تقول يا رسول الله ما هناك أمر يدعوني إلى فعل هذا الأمر، وأنت فيك من الصفات وفيك من الكرم وفيك من الرجولة وفيك ولا يخلو فراش عائشة منك وما كل أحيانك وأنت في فراش عائشة، فما الذي يدعو المرأة؟ هل هو المال؟ هل هو الجمال؟ هل هو الرجولة؟ هل هو الشجاعة؟ ما أحد يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أراد الله عز وجل أن لا يخطر هذا ببالهم في البداية، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ويسأل، فهذا شيء أراده الله عز وجل. ومن الدليل على ذلك أن الله عز وجل أراد أن يحصل هذا الابتلاء وهذه الفتنة، تمحيص للمؤمنين ورفع لهم وفضح للمنافقين، أن الله سبحانه أنه انقطع، قالت عائشة وفتر الوحي، انقطع حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء جبريل يخبره ولا في نفس الوقت، فهذا دل على أنها فتنة وأراد الله عز وجل ظهور أمور وراء هذا، ولا من بداية الأمر ينزل جبريل ويبين الأمر حفاظا على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما كانت لله حكمة ظهرت وظهر المنافقون وكشفوا عن سوآتهم وعن نفاقهم وعن خبث طويتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعرضه ولآل بيته، أراد الله عز وجل أن لا يبين الأمر إلا في آخره بعشر آيات تتلى إلى يوم القيامة. نعم. أين وصلنا؟ أقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق عليه، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه لأنه فقير. فقال الله تعالى ولا يأتلي أولي الفضل، الإتلام من الإل من الآلاء يألي هكذا، والذين يؤلون من نسائهم أي يقسمون ويحلفون أن لا يقربوهن، وهذا يأتلي أي يحلف ويقسم أن لا ينفق على إيش من من من الإيلاء أو نعم. قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قال أبو بكر إيش والله لا أنفق على إيش مصطح بعد أن قال ما قال في عائشة. فأنزل الله إيش هذه الآية ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يقصد من يا أخوان أبا بكر، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وكل هذه الأوصاف ثابتة في حق مصطح، فهو قريب ومسكين ومهاجر. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، فرد عليه النفقة. وهذه الآية فيها دليل على فضل بكر والصحي خلال الرفض خلال أعين الإسلام الذي يطعنون فيه ويتهمون أنه مات كافرا وأنه صنم قريش وأنه في جهنم، عرف الآن. قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقد فعل سبحانه وتعالى. هذا هو ما نزلت فيه الآية. أما تفسيرها فقوله وليعفوا وليصفحوا، اللام لام الأمر وسكنت لأنها أتت بعد الواو، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواو كما هنا أو بعد الفاء أو بعد ثم. قال الله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق ثم الله ثم اقضوا تفثهم. هذا إذا كانت لام، انتبه كيف لا تحرق الكهرباء، هذا إذا كانت لام أمر. أما إذا كانت لام تعليل فإنها تبقى مكسورة لا تسكن وإن وليت هذه الحروف. وقوله وليعفو يعني يتجاوز عن الأخذ بالذنب، وليصفحوا يعني يعرض عن هذا الأمر ولا يتكلم فيه، وهو مأخوذ من صفحة إيش العنق، هذه صفحة العنق يا أخوان، من صفحة يعني إيش كأنك تعرض. قال وهي جانبه، لأن الإنسان إذا أعرض فالذي يبدو منه صفحة العنق صفحة العنق. والفرق بين العفو والصفح أن الإنسان قد يعفو ولا يصفح، كما ذكرنا أنه يعفو لكن لا يصفح، يجلس يتكلم عليه ويسبه وكذا لكن معنويا، لكن من الكلام يبقى يتكلم. قال لكن نعم بل يذكر هذا العدوان وهذه الإساءة لكنه لا يأخذ بالندب، فالصفح أبلغ من مجرد العفو. وقوله تعالى فالصفح أبلغ من مجرد العفو، طيب. وقوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا للعرض، حرف للعرض والتحضيض وكذا. والجواب بلى نحب ذلك، فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا فلنتعرض لأسباب المغفرة. ثم قال والله غفور رحيم، غفور هذه إما أن تكون اسم فاعل للمبالغة وهي إيش فعول أي كثير المغفرة، كما قيل ضروب بنصل السيف سوق سمانها إذا عدموا زادا فإنك عاقر، يعني يصفون هذا الرجل بأنه إيش كثير ضرب السيقا الإبل السمان، يختار السمان فيضربها ويحر والضيافة. كان صفة مشبهة كانت اسم فعل محرم إلى كثير، كانت دالة على وقوع المغفرة من الله بكثرة. وبعد هذا نقول إنها جامعة بين الأمرين، يعني إنها إيش صفة مشبهة وصفة إيش فاعل للمبالغة، اسم فاعل جاءت للمبالغة. قال فهي صفة مشبهة لأن المغفرة صفة دائمة لله عز وجل، وهي أيضا فعل يقع بكثرة، فما أكثر مغفرة الله عز وجل وما أعظمها. الصواب يا أخوان فما أكثر الله، صواب ما أكثر مغفرة الله، لأنه أراد التعجب، والجواب يكون مثلها ما أكثر مغفرة الله تقول ما أكثرها. أما إذا قلت ما أكثر مغفرة الله يقال إيش؟ العتق من النار، لأنها تحتاج إلى إيش؟ خبر، سؤال يحتاج إلى جواب. وقوله تعالى رحيم، هذا أيضا اسم فاعل محول إلى صيغة المبالغة، وأصل اسم فاعل من رحم راحم، لكن حول إلى رحيم أي فعيل أي كثير الرحمة، لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل. نعم. والله سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين لأنهما دالان على معنى متشابه، ففي المغفرة زوال المكروب وآثار الذنب، وفي الرحمة حصول المطلوب، كما قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، من حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكما قلنا يا أخوان المعتزلة يفسرون العفو طيب والغفور المغفرة العفو، وصفة العفو صفة المغفرة بلازمهما لا حقيقتهما، لأنهم يرون أن المغفرة والعفو من الأعراض التي لا تقوم إلا بالأجسام المحدثة، فإذا قام صفة العفو بالله والمغفرة فهو لا تقوم إلا بجسم، إذن فهو جسم والأجسام تتشابه، إذن فهو يشبه الناس، إذن قالوا لا، إذن معنى العفو والمغفرة إيصال إيش؟ التجاوز عن العباد وعدم تعذيبهم، إذن يفسرونها باللازم، وهم قبل أن يعطلوا إيش؟ شبهوا. وأما الأشاعرة والماتريدية فهم يثبتونهما يا ماذا؟ يثبتونهما لكن بمعنى إيش؟ الإرادة، فكل صفات الأفعال ترجع عندهم إلى إيش؟ إلى الإرادة، أي إرادة المغفرة، لا يثبتون حقيقتها. قال ماذا؟ يعني لأنهم ينزهون الله عز وجل، هم طريقتهم طريقة المعتزلة لكن يختلفون، يقولون إرادة، وهم رد عليهم شيخ الإسلام تيمية يقول إيش؟ أنت معنا؟ القول في بعض الصفات كالقول فين؟ في البعض الآخر، ما دام الآن الإرادة أهل السنة يثبتونها على حقيقتها، أنتم كيف تثبتون الإرادة؟ إن قالوا نثبتها لله صفة قائمة به هكذا صفة فعل، قلنا لهم إذن أنتم مشبهة لأن الصفات هذه الأفعال لا تقوم إلا بأعراض، قالوا لا الصفة هذه على، فإن قالوا لا هي على ما يليق بجلاله، قلنا قولوا في المغفرة وفي العفو هي على مراد الله عز وجل، وإن قالوا لا الإرادة معناها كذا فهم يفرون من تعطيل صفة إلى تعطيل صفة، وهكذا ألزمهم شيخ الإسلام تيمية في كتاب التدمرية شرح الرسالة في كتاب الرسالة التدمرية. نعم. قال الآية الثانية في العزة وهي قول تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم، هذه الآية نزلت في مقابلة قول المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريدون أنهم الأعز يعني إيش؟ سيخرجون الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الأذلون. نعم، فبين الله تعالى أنه لا عزة لهم فضلا عن أن يكونوا هم الأعزون، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وقد صدق بدون قصد المنافق عند أن قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول لأنه صحابي وأبو منافق، قال والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك أنت الأذل ورسول الله الأعز، فإنك أنت الأذل، عرف الآن؟ فقال لأبيه، وهذا ليس من العقوق لأن هنا طائع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه كافر، فقال له يا رسول الله إذن لي أقتل عبد الله فإني أخشى أن تأذن لأحد تكلف أحد من المسلمين فتأخذني الحمية فأقتل رجلا مسلما بكافر، لكن إذن لي، قال لا نتركه ونصحبه بخير أو نحسن صحبته حتى يحكم الله فيه أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، حتى إنه استغفر له وعمر يسحبه فقال إليك عني يا عمر، وقال لا يعني لو أعلم أني لو زدت كما قالت لو استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فأخذه عمر قال لو أعلم أني لو زدت سيغفر الله له لفعلت، وهذا تسامح من النبي صلى الله عليه وسلم في حقه مع أنه أوذي في عرضه، فنسأل الله أن يوفقنا للاهتداء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، فهو قد أعطي مكارم الأخلاق. قال فبين الله تعالى نعم، ومقتضى قول المنافقين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين هم الذين يخرجون المنافقين، لأنهم أهل العزة والمنافقين أهل الذلة، ولهذا كانوا يحسبون كل صيحة عليهم، وذلك لذلهم وهلعهم. وكانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا خوفا وجبنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذا غاية الذل. أما المؤمنون فكانوا أعز بدينهم، قال الله عنهم في مجادلة أهل الكتاب: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، فيعلنونها صريحة. المنافق إيش؟ المنافق يتذبذب، إذا وجد فرصة أظهر ما هو عليه، إذا وجد كذا، لكن هات لي حزبي، هات لي شخص مبتلى ببدعة بجمعية يتخفى يتخفى يتخفى حتى يجد إيش فرصة، لكن هات لي سلفيا يخفي سلفيته في يوم من الأيام أو يخاف، ما تجد، ما تجد شخصا على المنهج السلفي يخفي منهجيته أو يشعر بالذل، يظهره ويبين أن هذا. لكن تجد ربما أي شخص يظهر لك، يعني ربما يأتي من جماعة القاعدة يقول لك أنا سلفي، إذا كان في مكان يخاف منه أو سيمسكونه. طيب إذن أنت على باطل، لو كنت على حق ما اختفيت. التبليغي يحاول يحاول يتخفى حتى ينكشف. جاء الإخوان المسلمين إذا كانوا السلفيين ومن سيتكلم فيه يظهر أنه ما معهم، إذا كان رجل من تبع جمعية الإحسان أو جمعيات التي تدعي السلفية يظهر أنه ما هو معهم حتى، وهكذا. فإذا وجد فرصة أظهر. أما السلفي والمسلم لا يظهر، لا يخفي ما هو عليه ولا يخاف، بل يبين، لأنه دين الله ولأنه ليست بدعة وليست عليها عقوبة. فمن أراد أن يؤذي السلفي على هذا الدين فليفعل. نعم. قال: وفي هذه الآية الكريمة إثبات صفة العزة لله سبحانه وتعالى، ونقول فيها ما قلنا إيش بالنسبة للمعتزلة ومن والأشاعرة، ما قلنا في الأولى. وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. فعزة القدر معناها أن الله تعالى ذو قدر عزيز، يعني لا نظير له. وعزة القهر هي عزة الغلبة، يعني أنه غالب كل شيء، قاهر كل شيء. ومنه قوله تعالى: فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب. فالله سبحانه وتعالى عزيز لا غالب له، بل هو غالب كل شيء. وعزة الامتناع وهي أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو نقص، فهو مأخوذ من القوة والصلابة. ومنه قولهم: أرض عزاز، يعني قوية شديدة. هذه معاني العزة التي أثبتها الله تعالى لنفسه، وهي تدل على كمال قهره وسلطانه، وعلى كمال صفاته، وعلى تمام تنزهه عن النقص، وتدل على كمال قهره وسلطانه في عزة القهر، وعلى تمام صفاته وكماله، وأنه لا مثيل له في عزة القدر، وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع. ومن أراد التوسع يا إخوان في شرح أسماء الله ومعانيها وتفسيراتها، فعليه بكتب شرح أسماء الحسنى للقرطبي، وكتاب النهج الأسنى هو يعتبر جامع لها، لمعاصر لمحمود محمد بن محمود النجدي، النهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وغيرها، وأيضا مقدمة كتاب التفسير للسعدي، فسيجد تفاصيلها هناك مع الفوائد الزائدة. قال رحمه الله تعالى: وقوله ولرسوله وللمؤمنين، يعني أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم له عزة، وللمؤمنين أيضا عزة وغلبة. ولكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كعزة الله، فإن عزة الرسول عليه الصلاة والسلام والسلام عندكم سقطت من عندي، عليه الصلاة والسلام والمؤمنين قد يشوبها ذلة، لقوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وهذا داخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ولا لا؟ وقد يغلبون أحيانا لحكمة يريدها الله عز وجل، ففي أحد لم يحصل لهم تمام العزة، لأنهم غلبوا في النهاية لحكم عظيمة. وكذلك في حنين ولوا مدبرين، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 12,000 إلا نحو 100 رجل، هذا أيضا فقد للعزة لكنه مؤقت. أما عزة الله عز وجل فلا يمكن أبدا أن تفقد. وبهذا عرفنا أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كعزته كالعزة التي أثبتها لنفسه. وهذا أيضا يمكن أن يؤخذ من القاعدة العامة وهي أنه لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميان ولا من اتفاق الصفتين أن يتماثل الموصوفان. ومن أراد التوسع في هذه القاعدة بشكل كبير فليرجع أولا إلى كتاب التوحيد لابن خزيمة في أوائله، فقد بيّن هذا عن إثبات صفة اليد واليدين والعين وفي صفة الوجه، وبيّن هذا الكلام بتوسع، وعليه درجة كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم في كتبهم على هذا القواعد. قال: وقول عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذه الآية الرابعة في العزة أيضا، الباء هنا للقسم لكنه اختار القسم بالعزة دون غيرها من الصفات. من الذي اختار القسم بالعزة؟ إبليس، هكذا ولا لا؟ إبليس، لأن المقام مقام مغالبة، فكأنه قال بعزتك التي تغلب بها من سواك لأغوين هؤلاء يعني آدم وذريته وأسيطر عليهم يعني ابن آدم حتى يخرجوا من الرشد إلى الغي. ويستثنى من هذا عباد الله المخلصون، فإن إبليس لا يستطيع أن يغويهم كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هكذا إلا من اتبعك منهم من الغاوين. وفي الآية الثالثة إثبات أن الشيطان يقر بصفات الله، خلافا لمن يا أخوان؟ خلافا للمعتزلة والأشاعرة. إبليس عليه لعنة الله يثبت الصفات لله عز وجل خلافا للمعتزلة والأشاعرة، إلا أن إيش الذي أوقعه في البلاء؟ قدر الله السابق عليه والكبر والإباء، لأنه وقع في كبر إيش؟ الإباء والاستكبار، في كفر الإباء والاستكبار، واعتز بنفسه بأنه خلق من نار وآدم من طين. وهذه المفاضلة قد قلنا غير صحيحة، لأن النار تحرق شريرة أصلا، يستفيد منها الناس قليلا وكذا، لكنها إذا دخلت في المزارع دمرت المحاصيل وأفسدت على الناس معايشهم، بخلاف الطين فإنه سهل والناس يبنون به، والناس يبنون الدور ويزرعون الطعام فيخرج منه كل طيب، وأيضا يدفنون موتاهم فيه حتى يوارونها ويصنعون منها الأواني وكل ما يستفيد منه الإنسان، فكلها الأرض غالب الخير غالب عليها بشكل كبير، بينما النار الأصل فيها الشر والإحراق، وإن كان الناس وفي النهاية يتعذبون الناس بها، فهي شر من أولها إلى آخرها، وإن جعل الله فيها شيء أن نستفيد منه ونتدفى بها وننضج أطعمتنا عليها ونستفيد منها من تليين الحديد وغيره، لكن هذا بجانب ما فيها من الشر، فقياسه باطل أولا أنه مخالف لأمر الله. الأمر الثاني أن هذا الذي قسته باطل، الطين أفضل منك إذا جئنا للمقارنة. الأمر الثالث أنك خالفت أمر الله عز وجل. قال: فكيف نجد من بني آدم من ينكر صفات الله عز وجل أو بعضها أو أيكون الشيطان أعلم بالله وأعقل مسلكا من هؤلاء النفاة من جهمية معتزلة أشاعرة؟ ما نستفيد من الناحية المسلكية في العفو والصفح هو أننا إذا علمنا أن الله عفو وأنه قدير أوجب لنا ذلك أن نسأله العفو دائما، وأن نرجو منه العفو عما حصل منا من التقصير في الواجب. وأما العزة أيضا نقول إذا علمنا أن الله عزيز فإننا لا يمكن أن نفعل فعلا نحارب الله فيه، مثلا الإنسان المرابي معاملته مع الله المحاربة، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا علمنا أن الله عز وجل ذو عزة لا يغلب فإنه لا يمكننا أن نقدم على محاربة الله عز وجل، وقطع الطريق محاربة. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا علمنا أن قطع الطريق محاربة لله وأن العزة لله امتنعنا عن هذا العمل، لأن الله هو الغالب. ويمكن أن نقول فيها فائدة من الناحية المسلكية أيضا، وهي أن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يكون عزيزا في دينه بحيث لا يذل أمام أحد من الناس، ولذلك هذا العزة لا يجدها إلا من كان سلفيا بفضل الله سبحانه وتعالى. أما أي حزب آخر تحصل يتلكى ويخاف من الجرح، لو كان أولئك الأصحاب الحزبيات وكذا على حق وعلى يقين ما تضرروا ولا بالوا بجرح أهل السنة لهم والهجر، لكنهم يتقطعون. بعض الناس يقولون إذا تكلم فيه مثلا يقول لك مظلوم، طيب لو كان سلفيا ما ضيعه الله أولا؟ أنتم تسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى، فلو كان على منهج صحيح ولم يفعل شيئا يسقطه من مرتبته ما أسلمه الله. أين رب العالمين؟ أنتم تظنون أن الله يسلم أولياءه ويتركهم؟ أين قول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ السلفي يؤذى، ما نقول ما يؤذى، لكن لا يذل ولا يحس بمهانة ولا يحس بأنه ذليل أو يتنازل، لكن ماذا؟ سرعان ما ينصر الله عز وجل ويظهر، لكن في قرارة نفسه أن عنده عزة. لكن هات لي أي واحد انحرف إلى المنهج السروري والعياذ بالله، أو إلى منهج أبي الحسن، أو إلى منهج ماذا الباطل والانحرافات، تجد أنه ذليل والعياذ بالله من داخل. قال بحيث لا يذل أمام أحد من كائنا من كان إلا على المؤمنين، فيكون عزيزا على الكافرين ذليلا على المؤمنين. قد يقول قائل يا إخوان طيب بعض الناس هاون تقولون أنهم حدادية وهم يشعرون بالعزة وكذا، نقول هذه قلوبهم قلوب الخوارج، فالخوارج ليس هذا عزة عندهم، ولكن هذا يعتبر عتوا ونفورا. قلوب الخوارج عندهم قساوة، لا يرحمون لا بقلوبهم ولا بأسيافهم، إن تمكنوا أبادوا. فهؤلاء لا يدل هذا ما عندهم من الإظهار والتبجح أنهم على حق، ولكن يدل على أنهم خوارج، وأن عندهم نزعة خارجية. فصفة الخوارج أنهم متبجحون ويظاهرون ويجاهرون بالتكثير والتبديع والتضليل. نسأل الله السلامة والعافية، وإلى هنا ونقف في درس الواسطية في هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول السلام عليكم شيخنا بارك الله فيك، نريد كلمة توجيهية حول داء السيدة، عافانا الله وإياكم، وكلمة أيضا لمن أصيب بهذا الداء، وهل يجوز إجهاض الأم الحاملة المصابة بهذا الداء جنينها؟ وهل تؤيدون زواج المصاب بالمرأة المصابة أو العكس؟ وهل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها المصاب أو الخلع؟ وجزاكم الله خيرا. واحد تعيدها، سجلت ولا لا؟ سجلت السؤال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنسأل الله عز وجل لنا ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأله أن يعافينا من الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عافنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بحولك وقوتك يا رب العالمين. أما بعد، بالنسبة لهذا المرض الذي يسمونه السيدة أو يسمونه بمرض الأيدز أو ضعف المناعة، جهاز المناعة، فهذا مرض من أمراض العصر عافانا الله عز وجل، وقد جاءت الإشارة عموما إلى هذه الأمراض من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه وغيره، قال سلط ماذا إلا سلط الله عز وجل عليهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا المرض يعتبر عقوبة من الله عز وجل لعباده العصاة والمخالفين لأمره، ممن ابتلوا بارتكاب الفواحش والمنكرات من مشروبات ومن معاملات ومن معاشرات بين الرجال والنساء أو بين أصحاب الفساد والشذوذ عافانا الله عز وجل. فهذه عقوبات عظيمة من رب العالمين، يظهر قوته وأنه متسلط على عباده، وأنهم لا يخرجون عن حكمه سبحانه وتعالى قيد شعره. ومن كان قد ابتلي به من الصالحين لسبب أو لآخر، أو كان فاسقا وتاب إلى الله عز وجل، فهو يعتبر كفارة له، والله سبحانه وتعالى قد ابتلى خير أوليائه من الصحابة والتابعين بمرض الطاعون، وكما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الطاعون كان عذابا يرسله الله عز وجل على الأمم السابقة، لكنه جعله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم شهادة. نعم، فابتلى به الله عز وجل بعض أحب خلقه، بعض أفضل خلقه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بعض الصحابة وبعض السلف والتابعين. فهذا المرض يعتبر خطيرا، فمن ابتلاه الله عز وجل من الفاسقين فهو عقوبته حتى يتوب إلى الله عز وجل، ومن كان من أهل الخير أو تاب من هؤلاء ورجع إلى الله عز وجل وليس له علاج، فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويطرق بابه ويحافظ على العبادات والصلوات واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وليتذكر قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقول الله تعالى أيضا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على القيام من الليل، فقال إن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا فيبسط يديه ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها؟ أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بجميع طرقه. فالعبد إذا ابتلي بهذا ما له إلا الله سبحانه وتعالى يلجأ إليه، مع التسلح بالصبر والرضا بقضاء الله عز وجل. لكن أيضا من أكبر الأسباب الاستمرار في الدعاء وتلاوة القرآن وشرب ماء زمزم والإكثار منه. ماذا حفظكم الله؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن الله سبحانه وتعالى إما أن يدفعه عنه ويعافيه منه، أو يخففه عنه، أو يثبته حتى لا ينتكس ويكسو قلبه ويرجع عن الخير. فيدعو الله عز وجل أن يثبته وأن يرضيه بالقضاء حتى تأتيه منيته. وماذا الأمر الثاني؟ السؤال الثاني طيب، أما بالنسبة لإجهاض لإجهاض المرأة إذا كان الضرر على الجنين متيقن أو عليها، وحكم الأطباء بذلك بأنه لا بد من إسقاط الجنين، أي ربما الولد يطلع فيه هذا المرض الخبيث ويكون وبالا عليهم فكذا، فإذا قرر الأطباء أن المصلحة الشرعية، يعني أعني أطباء موثوقين، فقرروا أن المصلحة الشرعية في إجهاضه وإسقاط هذا الجنين فلا بأس بذلك، فهم أعلم بهذه المسألة. الأمر الثاني ثالث، أما بالنسبة للزواج فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الداء الخبيث أنه أخبث من الجذام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ويقولون هذا المرض يستشري وينتشر، فالذي يظهر أنه لا ينبغي على الإنسان أن يهلك نفسه وأن يدخل في مغامرة لا تحمد عقباها، خاصة وأن المصاب بهذا الداء الخبيث يعتبر في غاية الإنهاك وغاية تحطم الحالة النفسية. فماذا تستفيد المرأة من رجل حالته محطمة نفسية وصحيا ومنهارة جدا وهو على خطر عظيم؟ وكذلك ماذا يستفيد الرجل من زواج بامرأة مبتلى بهذا المرض وهي في حالة في هذا الحالة السيئة، وأيضا سيكون بينهما أولاد، فالله أعلم ما مصيرهم. فالأولى ترك هذا، بل والله أعلم قد يصل إلى التحريم إذا كان ضرره محققا. بعدها هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها أو العكس، أو هل الرجل يطلق زوجته بهذا؟ هذا الذي يظهر هي مسألة في كتب الطلاق مذكورة، مسألة الفسخ بالعيب أو الطلاق بالعيب. الرجل يطلق المرأة إذا كان بها عيب، أو المرأة تفسخ زواجها أو تطلب من زوجها الطلاق أو كرادة أن تتركه، فهذا يسمى خلعا وليس هذا يسمى طلاقا أو خلعا، ولا يسمى خلعا أو فسخا ولا يسمى طلاقا، وبعضهم يقول طلاق. فالمسألة خلافية على كل. نحن في مسألة هل يجوز، إذا كان الضرر كما قلنا متحققا وهي تؤذى بذلك وعليها ضرر، فالذي يظهر أنه يجوز لها شرعا أن تطلب الطلاق منه، فإن لم فتلجأ إلى ولي أمرها أو إلى محكمة يفسخون زواجها منه، لأن هذا مرض غالبا ينتج عن الزنا أو عن ممارسة المعاشرة غير الشرعية والعياذ بالله. فإذا كان كذلكم فلا بأس بذلك، لأن الإسلام جاء بتحقيق المصالح وبدرء المفاسد، والله أعلم. بقي شيء؟ أما بالنسبة للفظ الجلالة هكذا قال أهل العلم أنه اسم الجلالة، ونحتاج نبحث ما دليلهم في ذلك، وربما أنهم استنبطوها من قوله دائما الله جل جلاله أو كذا. أما بالنسبة هل لفظ الجلالة مشتق، ففيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه مشتق من الألوهة أو الإلهية، وهي التأله والتعبد لله عز وجل. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، والحافظ ابن القيم أيضا رجح ذلك في كثير من كتبه، في كبدائع الفوائد ومدارج السالكين وكتاب الفوائد وغيرها. فهذا هو الراجح، أن لفظ الجلالة مشتق، وهو لفظ الله مشتق أي من الألوهية أو الإلهة، وهي التعظيم والخضوع والتأله والتذلل لله عز وجل، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.